ولسه ما بعدش الأمل بس الإيدين متكتفة. أصل الأمل مخلوق لكل للخلق مش بس البشر، عند الطيور عند القمر والزرع والنور والحجر. أصل الأمل مخلوق لكل للخلق مش بس البشر، عند الطيور عند القمر والزرع والنور والحجر. ولسه ما بعدش الأمل بس الإيدين متكتفة. أصل الأمل مخلوق لكل للخلق مش بس البشر، عند الطيور عند القمر والزرع والنور والحجر. أصل الأمل عند الطيور عند القمر والزرع والنور.